جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكر الشارح أن الرفق مع القوة هو السبب لإيصال الحق لمستحقه من أي شخص كان، كيف يجتمع الرفق مع القوة؟ الرفق مع القوة مثل ما كان عمر رضي الله عنه معروف بقوته وشدته، ولكنه بجانب الحق تجده ألين الناس. كان مهيبا رضي الله عنه، حتى الشيطان ما يقرب الشارع الذي هو فيه، لكنه في جانب الحق ومع صاحب الحق من ألين الناس. وكذلك أشار إليه أبو بكر رضي الله عنه حينما ولي بالخلافة، قال: القوي منكم عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف من عندي قوي خذ حتى أخذ الحق له. فهو يجب أن يكون قويا من غير ضعف، يعني لا يكون قويا مع عنف ولا لينا مع ضعف، يتوسط حتى ما أحد يطمع به ولا أحد يهابه، الكل منهم يكون يأتي طمعا بالحق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الصلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، بمعنى أن له نفس الثواب المعتمر، وهل تجزئ عن عمرة الإسلام؟ أما كون تجزئه فلا، هذا قطعا لا، لو كان تجزئه كان الناس كلهم يعتمرون في مسجد قباء ولا يحتاج إلى السفر، ولكن هذا من فضل الله عز وجل أن يضاعف لنا الأجر في عمل يسير، مثل ما ضاعف الأجر في صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، ومثل ما جعل الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإنها بمئة ألف صلاة. هل معنى هذا إذن لو قلنا بمئة ألف صلاة يروح يصلي أسبوع في مكة وتكفيني حتى أموت؟ لا، هذا مضاعفة الأجر ترغيب وحث على أن يفعل هذا الفعل ويعمل هذا العمل، مثل ما رغب في سائر الأعمال، فهذا ليس معناه أنه تكفي. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في رمضان: من أدى نافلة فيه، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير، فكأنما أدى فريضة فيما سواه. إذا نقول إذا تصدق صدقة تكفيك عن الزكاة؟ لا. أو إذا صليت ركعتين نافلة في رمضان تكفيك عن صلاة الفجر؟ لا، هذا مضاعفة الثواب، فضل من الله عز وجل، مثل ما أنه يجعل لنا بالحسنة عشر حسنات إلى سبعين ضعف إلى أضعاف كثير، هذا من فضل الله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل تزوج وكتب مؤخر الصداق ولم يدفع حتى توفي، قال هل يؤخذ مؤخر صداق من تركته؟ لا شك أنه المؤخر، أصلا المؤخر إذا لم يحدد له أجل فإن آخر أجل له إما الطلاق وإما الوفاة، فإن توفي هو أخذ من تركته، وإن توفيت هي قبل أن تأخذه فإن أهلها يطالبونه به ويضاف مع تركتها. فعلى كل حال إذا كان عليه صداق مؤجل فإنه يؤخذ من تركته لو مات قبل أداء، فهو دين في ذمته. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الجانب الأقوى مع المدعى عليه لكونه المتمسك بالبراءة الأصلية وذمته شاغرة حتى تثبت إدانته، أم أنه مع المدعي إذا كانت عنده بينة؟ يقول لأن هذا الخلاف له أثر في بعض المسائل القضائية. على كل حال، ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا وجد مع المدعي بينة فلا ينظر إلى المدعي عليه إذا وثق بالبينة، ولم يكن فيهم طعن ولا تجريح، متفق على عدالتهم، فعند ذلك يكون المدعي أقوى ولا يلتفت إلى المدعى عليه، بل يطالب ويحكم عليه. صلى الله عليه وسلم، يعني المسألة بحسب البينة، إذا كانت البينة يصير الجانب الأقوى مع المدعي، وإذا لم تكن له بينة مع المدعى عليه. الحكم مع المدعي عليه، مع المدعي إذا كان معه بينة، هذا معروف. ما دام البينة معروفة بالعدالة، ما طعن فيهم، ما فيهم يعني ما أخذ عليهم ملاحظات، ما جرحهم، ما قال فيهم المدعى عليه شيء، يقول الشهود ما قل فيهم شيء، ما عنده فيهم تجريح ولا طعن، فعلى كل حال يحكم له مباشرة. ما دام أنه مدعي ومعه شهود فإنه يحكم له. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما معنى كلمة الأزلام؟ أزلام هذه أشياء، أعواد يجعلونها المشركون، مثل يكتبون عليها من أجل أن يتحاكموا إليها ويضربوا بها، يعني إذا أراد إنسان يسافر أو يفعل شيء مهم فإنه يفعل فيها حركة، مثلا يستخرج منها واحد ويشوف ايش مكتوب عليه فيفعل هذا الشيء أو يترك. ولكن الله عز وجل عوضنا بدلا من ذلك بصلاة الاستخارة، فلذلك حرم هذه الأشياء وجاء وشرع لنا صلاة الاستخارة ثم الاستشارة أيضا، وحرمت هذه الطرق الشركية الباطلة. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.